فَإِنَّ فلذلك فدع واتق كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ولكن ينزل بقدر